الفصل الخامس والعشرون. يا إلهي، يا لها من ليلة! ما زلت لا أستطيع أن أصدق كيف أن كل شيء اتضح عندما بدأت جولة البطولة. حدث هذا عندما أوضح السيد كينغسلي: الأسئلة هذه المرة سوف تكون أكثر صعوبة قليلاً، النقاط مع ذلك سوف تكون نفسها، والفريق الذي يحقق أفضل درجة من أصل النقاط 100 الممكنة سيكون هو بطلنا. التقط البطاقات التي تحتوي على أسئلة المسابقة وابتسم. هنا السؤال رقم 1: ما ازدواج النظر؟ A. الرؤية المزدوجة. B. استخدام اليد اليسرى. C. مرض اللثة. D. نوع من أنواع السرطان. يا إلهي، لم يكن يمزح، فهذه الجولة ستكون جولة قاتلة، إلا أني كنت على يقين أن الجواب هو A إلى حد ما. عند الكشف عن الجواب، الرؤية المزدوجة كان صحيحاً. يا للعجب، روز وكونور وأنا كانت إجابتنا صحيحة وأخطأت كلير. كل فريق بيريفالي أجاب إجابة صحيحة، فكانت النتيجة 3-4. سؤال رقم 2. قال السيد كينغسلي: من ملحن الرابسودي الزرقاء؟ A. موزارت. B. غيرشوين. C. جيم كوبلاند. D. بيتهوفن. بينغ بينغ بينغ بينغ. شكرا لوالدي وللسيدة في، هذا كان أسهل قليلا، لقد ضغطت على الزر بي. شخص واحد من فريق بيريفالي أخطأ، وكلير أخطأت كذلك، والنتيجة 6-7 لبيريفالي. كان الجميع يشعر بالتوتر، وقد تضمنت الأسئلة 20 التالية أشياء عن الأسود في الغابة والجاذبية في الفضاء والمؤلفين لكتب شهيرة والرياضيات، وكانت إجاباتي عن بعضها صحيحة. بينغ بينغ بينغ بينغ. مع أن كونور واجه مشكلة صعبة في الإملاء، فإن كلير واجهت سؤالا صعبا في التاريخ الصعب، وبقي فريق بيريفالي متقدما علينا بنقطة واحدة أو نقطتين، وكنا نقترب من نهاية الجولة. ثم تقدم بيريفالي علينا في سؤال بالرياضيات، فأصبح يزيد عنا 3 نقاط، وهذا بدا قاتما جدا بالنسبة إلينا مع النتيجة من 78-81. حملقت في كونور، فوجدته يقطر العرق من أنفه، ثم سأل السيد كينغسلي: إن الحالة التي قد يكون فيها المرء قادراً على سماع الألوان أو تصور النكهات لدى سماعه الموسيقى تسمى A. التجميعي. B. المعايشة. C. تشابك الحواس. D. الرمزية. ابتسمت ابتسامة عريضة وضغطت C، فهذه ليست واحدة فقط من مفردات السيدة في، ولكنها أنا. تنفست الصعداء عندما أدركت أنني أنا وكونور وكلير وروز جميعنا اخترنا الإجابة الصحيحة، وعند مقارنة النتائج تبين أن واحدا فقط من فريق بيريفالي أجاب إجابة صحيحة، لتصبح النتيجة 82-82. وحان وقت السؤال الأخير، سيكون هذا هو الذي يحدد المجموعة التي ستذهب إلى واشنطن. ألقيت نظرة على روز والآخرين، وأعتقد أننا جميعا ارتجفنا في الوقت نفسه مرة. سؤالنا الأخير لهذه الليلة، بدأ السيد كينغسلي: مسألة الرياضيات. تأوهت من الداخل، فهذا السؤال هو طريق رحلتنا إلى واشنطن. أنا كذلك قد أعود إلى غرفة H5 وأختبئ هناك لآلاف السنين. سؤال رقم 25. قال السيد كينغسلي ببطء: ليزا تستيقظ كل صباح وتستعد للمدرسة، وهي تحتاج إلى 22 دقيقة لارتداء ملابسها، و18 دقيقة لتناول وجبة الفطور، و10 دقائق سيرا على الأقدام إلى المدرسة. في أي وقت يجب أن تنهض ليزا لتصل إلى المدرسة في 7:25؟ A. 6:15. B. 6:45. C. 6:25. D. 6:35. بحاجة إلى الإضافة ثم الطرح، ولكن كيف يمكنني طرح الوقت؟ أحتاج إلى مشاهدة ساعة، اختلط علي الأمر، الوقت ينفد، لا يمكنني أن أخطئ الآن. كان يمكن أن يكون سي، ولكنه قد يكون دي. فكرت للحظة ثم ضغطت دي، وأنا أشعر شعور من يلقي حجراً. وأضاءت الإجابات على الشاشة، وكان الجميع في فريقنا قد أجاب دي. فإما أن إجاباتنا جميعاً كانت صحيحة، أو أننا جميعاً لا نعرف حساب الوقت. 3 طلاب في بريفالي أجابوا دي، وواحد منهم أجاب سي. حسناً، يبدو أن لدينا فائزاً. السيدات والسادة الأفاضل، يسرني أن أعلن أن الفريق الذي سيمثلنا في واشنطن العاصمة هذا العام، ونأمل أن نراه على صباح الخير أمريكا بنتيجة 86-85 وتوقف للتأثير. هو فريق مدرسة شارع سبالدينغ الابتدائية. فقدت السيطرة على نفسي وانتحبت وركلت واهتزت ذراعاي بجنون، وحاولت جاهدة حقا السيطرة على نفسي، ولكنني لم أستطع السيطرة على جسدي الذي يبدو أنه قد جن جنونه. أوقفوها، سمعت كلير تهمس. شش، همست روز من خلال الأسنان المشدودة. شكرا لكم لمشاهدة بثنا، قال السيد كينغسلي وألقى نظرة سريعة في وجهي. يرجى الانضمام إلينا بعد 2 عندما يكون البث التلفازي للنهائيات من واشنطن. هذا هو تشارلز كينغسلي، ليلة سعيدة. وأشار إلى الانتهاء، فتراجعت الكاميرات إلى الظلام والأضواء، لحسن الحظ أطفئت. لم أستطع التوقف عن الركل، وتصرفت ذراعي مثل رياح عاصفة، مثل لعب الأطفال مع الموز، وصرخت بفرح، ولكن هذه المرة على الأقل لم يلاحظ أحد بسبب موجة الصرخات من العشرات من الناس الذين اقتحموا المسرح. حمل أبي بني في ذراع، وفي الذراع الثانية كاميرا الفيديو، وأمي وكاثرين والسيدة في هرعوا إلي وكادوا يخنقونني تقريبا بالعناق. حاولت السيدة في أن تبدو غير متفاجئة، ولكن رصانتها لم تكن حقيقية. الأستاذ ديمينغ والمناوبون وجميع آباء بقية الأطفال من الفريق هللوا وقفزوا، وكل منهم يربت على ظهر الآخر. أحد الوالدين دفق الحلويات فوق رؤوسنا، وظهرت البالونات فجأة من لا مكان. رفع أحدهم في الأستوديو مكبرات الصوت وأطلق أغنية الاحتفال، فبدأ الناس بالرقص، ويبدو أنه كما لو أن 1,000,000 صورة قد التقطت، وكثير منها التقطت لي. بذلت قصارى جهدي للتهدئة والاسترخاء. ابتسمي يا ميلودي، قال لي رجل يرتدي قبعة. نقرأ فلاش، هل يستطيع أي شخص أن يجلسها باستقامة في الكرسي؟ نقرأ فلاش، هل يمكنني الحصول على صورة للطفلة في الكرسي المتحرك؟ أعتقد أن هذا الرجل كان أحد الصحفيين. نقرأ فلاش، أين هو الفريق الفائز؟ سأل مراسل آخر بصوت عال، وأضاف: نريد صورة الفريق للصحيفة، ألا يمكنكم يا أطفال الوقوف حول ميلودي؟ حسنا الآن ابتسموا. نقرأ فلاش، كنت أرى بصعوبة، كانت نقاط زرقاء ترقص أمام عيوني، وأضاف: نريد الفريق الفائز لمقابلة تلفازية. شخص آخر ينادي: هل لهم أن يأتوا إلى هنا؟ اختلط الناس بعضهم ببعض في المكان، وساعدنا عامل مسرح في ترتيب وقوفنا من أجل التصوير. فجلس كونور وروز وكلير في الكراسي بجانبي، ووقفت أماندا ومولي وإلينا ورودني خلفنا، ووقف الأستاذ ديمينغ بجانب رودني. وكنت آمل أن يكون شعري مرتبا، وأنني لن أبدو حمقاء للغاية. أسكتت المراسلة الحشد، والكاميرات تتأهب متخذة مواقعها. مساء الخير، هذه هي إليزابيث أوتشوا من القناة 6 للأخبار. أنا هنا في الأستوديو، ولدينا ونحن نتكلم طلاب من مدرسة شارع سبولدينغ الابتدائية، وأعضاء الفريق الفائز في مسابقة الأطفال النابغين التي عقدت هنا الليلة. هؤلاء 8 هم من ألمع الشباب في مجتمعنا، الذين شقوا طريقهم للفوز الليلة. دعونا نلتقي بهم. سنبدأ مع البدلاء في الصف الخلفي، وهم الفتية الذين سوف يملؤون الشواغر في الفريق في حالة حدوث طارئ يحول دون مشاركة أحد منهم. من فضلك أخبرني باسمك وعمرك، سألت وهي تضع الميكروفون أمام كل طالب. أماندا فايرستون، سني 12. مولي نورث، عمري 11. إلينا رودريغيز، سني 12. رودني موصل، سني 11.5. فأثار ذلك الضحك وواصلت الآنسة أوتشوا: ويجلس أمامي فريق البطولة، من فضلك أخبريني باسمك وعمرك كذلك. اسمي كلير ويلسون وعمري 11، وحصلت على مزيد من النقاط أكثر من أي شخص آخر في فريقي. فقالت المراسلة: أحسنت، أعلم أنك درست جيدا لذلك. ثم نقلت المراسلة بسرعة إلى روز: وأنت؟ روز سبنسر، سني 11. قالت روز بخجل: ما الحدث الأبرز لك في هذا المساء؟ سألتها المراسلة في حين تحركت الكاميرا إلى الأمام. كنت في فريق العام الماضي وخسرنا بسبب عدد قليل فقط من النقاط، لذلك فمن المثير حقا الفوز هذه المرة، أنا فخورة جدا بفريقنا، قالت روز مبتهجة. الجواب عظيم، ونحن فخورون أنك كنت كذلك، قالت الآنسة أوتشوا. والآن لهذا الشاب طويل القامة، اسمك يا سيدي؟ سألت كونور. كونور بيتس. مرحبا يا أمي، تحدث كونور بصوت عال إلى المايك. هل تذكر أصعب سؤال واجهته الليلة؟ سألته المراسلة، فقال: اعتقدت أن جميع الأسئلة فائقة السهولة، قال كونور مع ابتسامة. فاتني قليل عن قصد، حتى المتنافسون الآخرون لا يشعرون بالإحباط. فانفجرت الآنسة أوتشوا بالضحك. كيف تشعر عندما تكون في فريق من ضمنه عضو خاص جدا؟ سألته. مهلا، إن ميلودي على ما يرام، إنها ذكية حقا، دعيني أقدمها لكم، ولكن لم أكن لأسمح له بسرقة فرصتي. اسمي ميلودي بروكس وعمري 11 عاما، قال الجهاز الخاص بي بصوت عال وواضح، فبدت المراسلة مندهشة. حسنا، هذا أمر مثير للدهشة، كيف تشعرين وأنت جزء من الفريق الفائز يا ميلودي؟ ضغطت المفتاح. روعة، فضحكت. هل كان من الصعب الدراسة والإعداد للمنافسة؟ سألت الآنسة أوتشوا. لا، كثير من الناس ساعدوني. ما الجزء الأصعب في المشاركة هذا المساء؟ كنت آمل ألا أخطئ، ابتسمت. نحن جميعا نشعر بمثل هذا في بعض الأحيان، هل تشعرين بالحماسة للسفر إلى واشنطن العاصمة؟ أوه نعم. هل سبق لك أن كنت هناك من قبل؟ كلا. كونك من الفريق الفائز، كيف يمكن أن يحدث ذلك تغييرا خاصا في حياتك في المدرسة؟ اعتقدت أنه كان سؤالا جيدا، ليس كثيرا. ثم انتظرتني بصبر وأنا أكتب الإجابة الصحيحة. ربما سوف يتحدث الأطفال معي أكثر. أتحدث إليها في كل وقت، قاطعت كلير، وبدا الاستهجان في وجه كل من روز وكونور. فقالت روز: ها؟ انتقلت الآنسة أوتشوا بعيدا عني إلى كلير: إذن فأنت تنظرين إلى نفسك على أنك صديقة ميلودي. آه بالتأكيد، قالت كلير ملوحة بشعرها الأجعد بلون القرفة. هي وأنا نأكل طعام الغداء معا كل يوم، ويختبر كل منا الآخر في أسئلة لمسابقة الفريق، وهي أكثر ذكاء بكثير مما تبدو. رفعت روز يدها لتتكلم، ولكن المراسلة هزت رأسها وقالت لروز: أنا آسفة جدا، ولكن الوقت قد انتهى. ثم توجهت إلى الكاميرا وقالت: بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأطفال، لقد التقيت حالا شابتين متميزتين، وهما صديقتان حميمتان على الرغم من فروقاتهما، وعضوتان في الفريق الفائز في مسابقة الأطفال النابغين الذاهب إلى واشنطن. نقول تهانينا لكم جميعا. لقد صعقت. كلير صديقتي؟